يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطاني رجل مبلغا من المال زكاة عن ماله لوزعه على أهله. نعم. يقول أعطاني رجل مبلغا من المال زكاة عن ماله ليوزعه على أهله. على أهله كذا كذا. أهل الصدقة ولا أهل الدافع؟ يقول أنا أستحق الزكاة. فهل على أهل الزكاة يعني أعطاه زكاة يوزعها على المستحقين، وهو مستحق لازم يستأذنه، يقول أنا مستحق، وإلا الوكيل ما يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموكل. نعم. يقول هل يختلف الحكم إذا كانت صدقة وليس الزكاة؟ كله سواء، ما يأخذ إلا بإذن صاحب المال. نعم.